نشكر لفضيلة الشيخ تلك الكلمة الرائعة ونبدأ بالأسئلة. السؤال الأول: ما هي الوسائل السلمية والكفيلة لإعادة مجد الأمة الإسلامية في وقتنا الحاضر؟ ما هي الوسائل السليمة والكفيلة لإعادة مجد الأمة المسلمة في وقتنا الحاضر؟ باعتقادي الذي أذكره وأنصح المسلمين به دائما وأبدا، لا أتي بشيء أكثر مما سمعتموه في الكلمة التي رويتها لكم عن إمام دار الهجرة، وإذا لم تحتاج لشيء بالتفصيل بناء على هذا السؤال. تلك الكلمة هي التي عقب بها بعد الآية الكريمة فقال: ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. هذا هو الجواب، لكنه يحتاج إلى شيء من التفصيل. هذا التفصيل عنوانه عندي